يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك كتاب ينصح به فضيلتكم في الجهاد وضوابطه الشرعية؟ كتب الفقه كلها مبسوط فيها الجهاد وشروطه، كتاب الجهاد وكتب الحديث الكورة أيضا الجهاد وشرح حديث الجهاد كلها موجود هذا. نعم.